صبر دقلوب الكبار يا وصلنا البلاوي ما تنفع غير البلاوي لو تواضعنا لواحد وما كلنا مربح من جنبي ما يبغى الحياوي